نعم. بس مثلا الآن تجاهد حسب ما يقولون في سبيل الله وهم في ضائقة مالية محاصرون ويمنعون من حمل التجول أغلب أيام الشهر، فهل يجوز سيشترك طبقة إليهم في الزكاة؟ الله يجوز كيف لا؟ يجوز يجوز، لكن يجب أن ينصحوا. هل لو ما تظاهروا بهذه التظاهرات التي لا فائدة فيها كانوا عاشوا ومن تحت لتحت يفعلون كما فعل المسلمون المكيون في زمانهم، لكن الذي يجهل السيرة أو يتجاهلها ولا يعمل بمقتضاها إذن مصيره أن يفنى أو يفني نفسه بنفسه دون أن يصل إلى الهدف الذي ينشده. فسبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك بيان لمرجة كل ايام الحماس نعم واجب على المسلمين ان يتوافدوا الى بيوت النصارى في اعيادهم نعم بيان الحماس. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.